بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: هل ينفع تمر العجوة من السحر؟ هل ينفع تمر العجوة من السحر؟ والجواب: نعم. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبوب على ذلك الإمام البخاري وقال: باب الدواء بالعجوة من السحر، ورواه مسلم أيضا. فالحديث في الصحيحين، وهو عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اصطبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي رواية: إلى الليل. وفي رواية في مسلم: مما بين لابتيها. فهذه الأحاديث فيها فضل هذا النوع من التمر، وهو تمر العجوة، وهو معروف عند أهل التمر، وفيه فضيلة تمر المدينة وعجوتها، وفضيلة التصبح 7 تمرات من هذا التمر. وعدد 7 هذا من الأمور التي يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بها أنها 7 تمرات ونعتقد فضلها والحكمة فيها، كأعداد الصلوات، وكيف الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 وهكذا. فهذه السنة جعلها الله سبحانه وتعالى على هذا العدد أنها 7. من اصطبح 7 تمرات عجوة كل يوم لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، لم يضره سم ولا سحر. فهذا من الأدلة الوقائية التي يقي بها الإنسان نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى من السم ومن السحر. وهل يدخل تحت ذلك بقية أنواع التمر، أم أنه لا بد من تمر العجوة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أنه خاص بتمر العجوة، وقال: ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا لفائدة، قال: من اصطبح كل يوم 7 تمرات عجوة، فهو لفائدة، وأنه ليس للبقية أنواع التمر يعني نفس الخاصية. وبعض أهل العلم يعني توسع في ذلك، قال: بل كل أنواع التمر كلها فيها فائدة وفيها خير، ويرجى فيها بإذن الله سبحانه وتعالى يعني النفع. فعلى هذا نقول: من تيسر له تمر العجوة، لأنه قد لا يتيسر لجميع الناس، فإنه من التمر يعني الذي هو غالي الثمن، فإن تيسر فهذا أفضل، وبقاء على ظاهر الحديث فهذا هو المطلوب وهو الذي ورد في الحديث. وإن لم يتيسر فالإنسان يصطبح 7 تمرات من أي نوع، ويسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها البركة وأن يجعل فيها الوقاية من هذه الأشياء ومن هذه الشرور. فهذا ما يتعلق بتمر العجوة والوقاية منه من السحر. السؤال الثاني: ما حال حديث 3 لا يدخلون الجنة، مدمن خمر ومصدق بالسحر وقاطع رحم؟ هذا الحديث مشهور ومنتشر بين الناس: 3 لا يدخلون الجنة، مدمن خمر ومصدق بالسحر وقاطع للرحم. بهذا اللفظ الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم بهذا اللفظ، ولكن ألفاظ الحديث، بعض ألفاظ الحديث صحيحة، بعض ألفاظ الحديث صحيحة، مثل قوله قاطع رحم، فإنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة قاطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وكذلك صح في مدمن الخمر أنه كذلك لا يدخل الجنة، يعني مدمن خمر. وبالمعنى معروف عند أهل السنة والجماعة أنه إن كان هذا الرجل من أهل التوحيد فإنه معنى لا يدخل الجنة بمعنى لا يدخلها دخولا أوليا، فإذا عذبه الله ولم يعفو الله عنه فإنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا. وليس معنى ذلك أنه يكون كافرا وأنه يخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لا، إنما معنى لا يدخل الجنة قاطع بمعنى لا يدخلها مع الذين يدخلونها دخولا أوليا، هو عرض نفسه للعذاب، فإن عفى الله عنه سبحانه وتعالى دخلها دخولا أوليا، وإن لم يعف الله عنه وعذبه على قدر عمله فيكون بعد ذلك مآله إلى الجنة. فهذا الحديث من حسنه من أهل العلم أو صححه فإنما هو بشواهده التي وردت في أحاديث أخرى، ومن ضعفه فإنما هو باعتبار هذا اللفظ وهو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الإمام أحمد. والسؤال الذي بعده قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والشاهد هو والسؤال عن ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. نحن قد عرفنا في الدروس الماضية أن هذه هي طريقة السحر، أنها عقد يعقدها الساحر ويقرأ عليها بعض الرقى الشركية التي يتعلمها من الشياطين فيكون بعد ذلك سحرا بإذن ويتفل فيها فيتأثر بعد ذلك المسحور بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال: لماذا جاءت النفاثات بصيغة التأنيث النفاثات؟ قال أهل العلم كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: هذه تحتمل ثلاثة أقوال، من شر النفاثات في العقد، ولم يقل يعني ويذكرها بلفظ الذكور، من شر النفاثين في العقد ذكرها الله سبحانه وتعالى بصيغة التأنيث من شر النفاثات. فقال بعض أهل العلم: والمراد بها هنا هي السحرة قطعا، فبعضهم يقول لأن الغالب من يسحر أنه من النساء، غالب السحرة يكونون من النساء، هذا قول ارتضاه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم رده مثل ابن القيم رد هذا القول. والقول الثاني قالوا هذا على جماعة الرجال، الجماعة يعني تؤنث عندما يقال مجموعة السحرة وجماعة السحرة، النفاثات بالتأنيث على جماعة الرجال، فالجماعة تؤنث، وهذا قول. والقول الثالث والذي ارتضاه ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره قال: التأنيث هنا يحمل على الأرواح الخبيثة، الأرواح الخبيثة، لأن الساحر والساحرة وأنفسهم خبيثة وأرواحهم خبيثة، فالتأنيث باعتبار الروح والنفس، فهو يستعين بالأرواح الخبيثة من الشياطين، وكلها مؤنثة، وكلها مؤنثة. والشنقيطي رحمه الله يقول إن الكلام يشمل هذا كله، الكلام يشمل هذا كله في ما يراد به السحرة إن كان من النساء، ويراد به جماعة الرجال، ويراد به النفوس الشريرة، هذه كلها مرادة من قول الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. والسؤال الأخير في أبواب السحر هو أن هناك بعض الأنواع ذكرها أهل العلم وأدخلوها في باب السحر، وهي ليست من السحر إنما لها علاقة بالسحر، وهي أولا العيافة، وثانيا الطرق، وثالثا الطيرة، ورابعا التنجيم، وخامسا النميمة، وسادسا بعض الفصاحة والبلاغة. هذه الستة الأنواع أدخلها بعض أهل العلم في أبواب السحر، وهي ليست من السحر، هي ليست داخلة في السحر الحقيقي المعروف، ولكنها لها تعلق بالسحر من ناحية اللغة وغير ذلك، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله بالنسبة للعيافة والطرق والطيرة والتنجيم، كلها سنأتي لها إن شاء الله تعالى. فإنما لماذا أدخلوها هذه الأنواع واعتبرها بعض أهل العلم من السحر؟ قالوا للمشابهة، لمشابهتها للسحر. فمثلا العيافة التي هي الطيرة، يعني التي هي الطيرة أمر يقولون لا حقيقة له، ليس له حقيقة. ماذا يعني أن الطائر يذهب يمينا أو شمالا؟ هذا التطير، أنه ينظر إذا أراد السفر، فإن طار الطائر على الشمال لا يسافر، يتطير، وإن طار على اليمين فإنه يتفاءل ويسافر. قالوا هذا اعتمد في الأصل على سبب خفي، الإنسان الذي يعتمد على هذه الطيرة اعتمد على سبب وأمر خفي لا حقيقة له، وهذا مثل السحر، فإن السحر هو ما خفي في اللغة، السحر هو ما خفي. وكذلك يقولون هذا في التنجيم، لأنه من الاستدلال بالأمور الخفية لا حقيقة لها، عندما يقول فلان نجمه كذا وفلان نجمه كذا، نجمه الجمل وفلان نجمه برجه كذا، السرطان وفلان، وكل واحد منهم ينظر ماذا سيحصل له في الشهر القادم أو في السنة القادمة على حسب البرج أو النجم الذي هو فيه. هذه كلها أشياء ليس لها حقيقة، وإنما هي من الشعوذة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله بالتفصيل. لماذا اعتبروا النميمة؟ النميمة اعتبرها بعض أهل العلم من السحر. قالوا لأن النميمة تفعل مثل ما يفعل الساحر، الساحر يفرق بين الناس، والنميمة كذلك تفرق وتحرش بين الناس، فاعتبرت من السحر. النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، يتفعل ما يفعل الساحر. ولماذا اعتبروا بعض أنواع الفصاحة والبلاغة من السحر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه: إن من البيان لسحرا. وجاء في البخاري عن ابن عمر، وجاء في مسلم عن عمار بن ياسر. قال بعض أهل العلم: قالوا بعض الفصاحة والبلاغة من السحر لأن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم ويأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه. فربما يأتي إنسان عنده فصاحة في اللسان وعنده لباقة في الكلام، فيقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا، فيكون مثل سحر الصرف والعطف من هذا الباب، أنه يأخذ بلب السامع ويؤثر عليه حتى ممكن أنه يقلبه، يعني فينصرف عن إنسان، وربما قلبه فيعطف على إنسان، فيكون مشابها لأنواع السحر من هذه الأبواب، وليست هي بسحر حقيقي، ولا يكفر صاحبها في كل الأحوال من أجل أن يتنبه الإنسان. فإذا ذكرها أهل العلم في هذه الأبواب إنما فقط للمشابهة، للمشابهة في هذا الباب، وإن شاء الله سيأتي تفصيلها. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بالسحر ومسائل السحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.